المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرد على من أجاز الصلاة خلف المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم. تابع كتابي للشيخ عبد الله العبد العزيز العقيل. تصفحت الرسالة تصفحا عاجلا فوجدت فيها انتقادات كثيرة في أصلها وتفصيلها، أجمل منها ما يحضرني الآن. 1- من أعظمها أنه بنى الكتاب كله على عدم وجوب الجماعة والجمعة، وصار كثير مما يستدل به على من وافقوه على أن حضور الجمعة والجماعة فضيلة وسنة لا فريضة، وقد علمتم سقوط هذا القول ومخالفته للنصوص الصحيحة والصريحة في وجوب الجماعة عينا والجمعة أعظم وآكد. فإذا ثبت بطلان هذا القول تبين بطلان ما بني عليه مع ما في إجازتها في المذياع من أقطار بعيدة من المفاسد العظيمة والتوصل إلى ترك الجمعة والجماعة، بل ربما إلى ترك الصلاة تسترا بهذا القول، وقد أطال في هذا البحث جدا وهو معلوم السقوط. ومنها أنه أبدى وأعاد في الاستدلال على صحة الجمعة في مسجد غير مبني، وأوهم أنه إذا تم له مقصوده من صحتها في مسجد غير مبني فإنها تصح خلف المذياع ببلد، وأين هذه المسألة من هذه المسألة؟ فالجمعة تصح ويجب حضورها في أي موضع جمعت، في مسجد، في مدينة أو قرية أو مبنى مسقف أو غير مسقف، أو محل معد لصلاتها في أي محل يكون، وفي الصحراء القريبة من البلد. فهو يستدل على القائلين إن كان هنا قائلون إنها لا تصح إلا في مسجد مبني مسقف على صحتها خلف المذياع من محل بعيد، وأين التلازم بين الأمرين على تقدير هذا القول؟ فكيف وهذا القول غير معتبر؟ ومن الانتقادات أيضا أنه شرع يستدل بالآثار وأقوال أهل العلم بصحة صلاة الجمعة في البيوت المجاورة للمسجد والقريبة منه، وأنه يلزم من هذا القول صحة ذلك وجوازها خلف المذياع في البلد البعيد، وأين هذا من هذا؟ فالذين أجازوا للحاجة أو لغير الحاجة على اختلاف القولين إنما ذلك حيث اتصلت الصفوف أو قاربت الاتصال وأمكن الاقتداء التام، فأين هذا من هذا؟ ومنها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان المطر وأذن للناس في صلاتهم برحالهم أنهم كانوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في بيوتهم في المدينة ويسمعون صوته وقراءته ويقتدون بصلاته، وهذا ما قاله غيره وقد تخرص لذلك، وأنه لا يستبعد حيث المدينة بيوتها على طبقة واحدة فبذلك يسمعون صوته من المسجد، ولم يدر أن المنازل والبيوت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم متباعدة جدا، كل دار في حارة منفصلة وبعيدة عن الدار الأخرى. فلو فرض على وجه التقدير المحال أنه كذلك لم يكن في ذلك دليل على صحة وجواز الصلاة صلاة الجمعة في البيوت خلف المذياع في الأقطار البعيدة. ومنها أنه زعم أنه من المعلوم بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في السفر، حتى زعم أن صلاته يوم عرفة صلاة الظهر أنها صلاة الجمعة، وهذا كل أحد يعرف بطلانه. ومنها أنه زعم، ويا عظمة من زعم، أن المقصود الأعظم من الجمعة هي الخطبة للصلاة، حتى قرر تقريرا كثيرا أن صلاة الجمعة ليس لها أهمية تذكر، وأن الأمر بالسعي إلى ذكر الله هو الخطبة فقط، ولم يعلم أن الصلاة هي أعظم الذكر والخطبة وغيرها من الشروط تابعة. ومنها ما اشتملت عليه الرسالة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، مروي من نحو 20 طريقة، وهو حديث موضوع. هذه مجملات ما استحضرت بعدما مررت عليها، والتفصيل يستدعي تعبا كثيرا، والظاهر أنه رجل حسن المقصد لا يريد بكلامه إلا نصرة الحق، ولهذا يتكلم بحماسة، ولكن العصمة غير مكفولة إلا للرسل. وعلى كل، فالذي أرى أن آثاره عند من يعتقده أو يحتج به لغرضه آثار غير محمودة، والله الموفق. ولو أنه أجاز ذلك في البلد الواحد للمعذورين والنساء والمرضى لكان له وجه، ولكنه كما رأيتم تهور فيه تهورا فاحشا.